صوت العرب من القاهرة يقدم رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسنة، الإعداد والتقديم غادة كمال، الإخراج منى نصر. المخرج المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، سعداء بوجودك معنا على موجات إذاعة صوت العرب. تحية لكل المستمعين الكرام، وأساسا منهم محبي وعشاق هذه الإذاعة العربية الأصيلة. المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة، مهرجان يجمع على أرضه العديد من الثقافات والحضارات. مجموعة من الفنانين والنقاد والكتاب اجتمعوا على أرض المملكة المغربية. كيف ترى هذه التجربة؟ أعتقد أن مهرجان سلة لفيلم المرأة أصبح الآن حتى سينمائية مهمة، ليس في المغرب فقط ولكن في القارتين الإفريقية والأسيوية والعالم العربي، لأنه مهرجان متفرد بتيمته، لأنه يشتغل على الإبداعات النسائية أو ما تنتجه المرأة من إبداعات فيلمية، ثم أيضا كل الأفلام التي تتناول قضايا المرأة. ونحن في حاجة خاصة في عالمنا العربي اليوم إلى الانكباب على الكثير من القضايا التي ظلت مهمشة في ثقافتنا، وأساسا منها ثقافة المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي شريك للرجل في كل ما يصنع، المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الحبيبة، هي الزوجة. فأعتقد أن المهرجان من هنا تكمن أهميته، وإذا ما لاحظنا نلاحظ على أن في العالم مهرجانات التي تحتفي بإبداعات نسائية وأساسا منها السينمائية قليلة جدا. فأعتقد مثلا في العالم العربي ليس هناك إلا مهرجانين، مهرجان أسوان السينمائي في مصر ومهرجان سلا، ومهرجان سلا ربما أقدم لأنه انطلق سنة أعتقد 2003. فمهرجان مهم في اعتقادي. مهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا على مدى 13 سنة أو 13 عام استضاف العديد من الفنانات من كل دول العالم وقدموا تجربة ثرية عن المرأة. في كل عام يكون هناك الجديد، ما هو جديد هذا العام؟ أعتقد الجديد هو دائما عندما تكون أفلام جديدة، لأن دائما هناك عرض أفلام، تكريمات، ندوات، وكل دورة تكون لها خصوصياتها، والخصوصية تتمثل في الأفلام المبرمجة. ربما بعض الدورات تكون أفلام يعني حصادها الفني والإبداعي أقل جودة، ودورة أخرى تكون أقوى. هذه الدورة لاحظت بأن هناك أفلام قوية، والتنافس سيكون قوي، خاصة أنها قادمة من القارات الخمس، وهذا هو تفردها وتجددها. أيضا هناك ندوات قوية مع منظمات محلية وقارية وعالمية حول قضايا تخص واقع المرأة. ثم أيضا هناك توقيع كتب إبداعية، وهذا خاصة بالنساء، حتى يعني شعر ورواية وغير ذلك من الأشياء. فهذه هي خصوصية الدورة وجديد الدورة، إذا ما جاز لنا أن نقول أن فيها جديد. أيضا ملاحظة أخرى يمكن أن نسجل عنها الدورة هو الحضور القوي لمصر من خلال مبدعين وازنين والذين نحبهم، سواء كمخرجين أو كنقاد أو كصحفيين أو ككتاب، مثل معنا الكاتب المصري المعروف سعد القرش الذي أحترمه كثيرا وقرأت له هنا شخصيا كثيرا مما يكتب، سواء في المجلات أو الروايات التي نشر. فهذا هو الجديد في هذه الطبعة. المخرج والفنان المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، حفل الافتتاح شهد في الختام عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية لمجموعة من الفنانات الشابات. تجربة مهمة جدا، خصوصا أن الشباب في عالمنا العربي أصبح الآن يقدم تجارب ثرية، ويمكن ده ليس بشهادة الشباب فقط ولكن بشهادة المخرجين المخضرمين. كيف رأيت هذه التجربة؟ هي فكرة جميلة جدا أن يعتني مهرجان سلا بالطاقات الإبداعية الشابة، وأن يبرمج 6 أفلام في حفل الافتتاح، أفلام قصيرة فيها الوثائقي وفيها الروائي، فكرة عبقرية في اعتقادي. ولاحظنا البارحة عندما كانت هذه الأفلام تعرض تفاعل الجمهور مع الأفلام، وأيضا خرجنا بخلاصة أن هذه الأفلام لا تقل إبداعية عن أفلام صنعها من لهم باع طويل في الإبداع السينمائي. أفلام جميلة تحمل أفكار جديدة، صحيح إمكانية ضعيفة، ولكن أعتقد أن هؤلاء الشباب وبت من خلال التشجيع، وإذا ما توفرت لها ظروف للإنتاج وللشغال براحة هيعطوا أفلام قوية. إذا فهي أسماء ممكن بعدها 6-7-10 سنوات سيكون لها حضور في الساحة السينمائية العربية. مشهد سينمائي يستحق التحية، كان خارج قاعات العرض وخارج الشاشات، هو مشهد الجمهور، الجمهور المغربي الذواق الذي اجتمع عدد كبير منه لتحية الفنانين المغاربة والعرب، وأيضا للمشاركة في فعالية هذا المهرجان. نجح هذا المهرجان في نشر ثقافة السينما في العالم العربي، وأعتقد أن المهرجان دوره أساسا هو ترسيخ الثقافة السينمائية في مدينة إلى حد ما نحن نعتبرها مدينة شعبية. صحيح مدينة تاريخية على اعتبار من أهم المدن في المحيط الأطلسي وحول البحر الأبيض المتوسط، اللي هي مدينة سلا، كانت في القرون الوسطى شهيرة جدا في الغرب باعتبارها عاصمة للقرصنة والجهاد البحري. اليوم لها مشاكلها الاقتصادية، لها الاكتظاظ وغير ذلك، فأعتقد أن المهرجان يلعب دور مهم، خاصة وأن القاعة الرسمية للمهرجان توجد في حي شعبي 100% شعبي، ولاحظنا كيف أن جمهور هذه الأحياء وهذا الحي بالضبط كيف التف على جنبات السجاد الأحمر وكيف احتفى بمبدعيه المغاربة، وطبعا أيضا بالمبدعين القادمين من مختلف البلدان العالمية. لاحظنا أن بعض الممثلين المغاربة لم يستطيعوا الدخول، وأيضا لما مرت مثلا النجمة المصرية دينا كيف استقبلها الجمهور، ذلك الاستقبال الرائع، هي نفسها عبرت لي عن اندهاشها من كون أن الجمهور يحب النجوم بهذه الطريقة. فالمهرجان له هذه الفضيلة، فضيلة تقريب الثقافة للجمهور، فضيلة جعل كسر تلك الخطوط الوهمية بين النجوم، ما يسمون بالنجوم، والناس الشعبيين البسطاء العاديين. في لحظة من اللحظات وكما عبرت سيادتك في تعبيرك، كان هناك مشهد عبقري، اختلط الكل، اختلط الفنان بالمصور بالصحفي بالمواطن العادي بالفلاح، فكان مشهد رائع، كأننا في سوق ولكن سوق ثقافي حقيقي. الفنان والمخرج المغربي المعروف عبد الإله الجهري، سعيدة جدا بحواري معك، بشكرك شكرا جزيلا، وكنت ضيفا عزيزا على موجات إذاعة صوت العرب. شكرا وتحية من القلب إلى كل القلوب المصرية، خاصة أنني تربط بمصر علاقات جد جد قوية منذ زياراتي بداية 2000، فأنا دائما الحضور في الفعاليات الثقافية وعندي أحبة وأصدقاء كثر، فمن هذا المنبر أحييهم جميعا، ودائما مصر إن شاء الله بخير. رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الإعداد وتقديم غادة كمال، الإخراج منى نصر.